لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. وقال الليث: حدثني جعفر عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادت امرأة ابنها وهو في صومعة، قالت: يا جريج، قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج، قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: يا جريج، قال: اللهم أمي وصلاتي. قالت: اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه الميامس. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم فولدت، فقيل لها: ممن هذا الولد؟ قالت: من جريج، نزل من صومعته. قال جريج: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ قال: يا بوس، من أبوك؟ قال: راعي الغنم. قوله: باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، هل يجيب أو لا؟ والعلماء يشددون في الفريضة، يعني في صلاة الفرض، يعني لنا في المسجد، فلا يخرج أحد من المسجد إلا لضرورة. أما بالنسبة للنفل فالعلماء يعني جوزوا فيه. فمنها أشياء بالنسبة للنافلة الإنسان ممكن يعني يؤديها في أثناء الصلاة ولا يكون قد خرج من الصلاة. وذكرنا أطول الأشياء أنه رأى غريقا، كما قال بعض الفقهاء: يغرق رجل، يغرق وهو يصلي، فوهو في الصلاة يعني سار وانطلق ثم نزل وأخرجه ثم يكمل الصلاة، لا حرج فيها. أو أنه فتح الباب أو تقدم خطوات أو رجع خطوات إلى آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في صلاة النافلة لما كان في صلاة الكسوف، فتقدم ومد يده ثم تكعكع حتى كاد أن يسقط على الصف الذي خلفه. ويعني هذا وارد. فهناك من يعني يجيزون هذه الأشياء في النافلة دون الفريضة. فإذا كان الإنسان في فريضة ودعته أمه، ولذلك العلماء يعني من ضمن الأشياء التي قالوها في بر الوالدين بأن بر الوالدين هذا واجب، فإذا تعارض الواجب مع سنة يسبق الواجب. لكن لو تعارض بر الوالدين مع معصية الرب سبحانه وتعالى فيقدم طاعة الرب لا تعصي الله عز وجل. وهذا باب يحتاج لكل مسلم أن يستبين له الأمر فيه، لأن البعض بيظن أن البر بمعنى أنه يعصي الله عز وجل طاعة لأبوي، زي قال عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني في أشياء قد تغيب عليك مجرد ما يتعلق بذات الله عز وجل أو بالله تبارك وتعالى لا تقربه، لا من أبوك ولا من أمك ولا من أحد خلقه الله عز وجل، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولذلك مثلا لو أن شخص عنده عمل مندوب، بمعنى أنه يعني سيذهب لأخ له إلى مشوار مثلا، فقال أبوه: لا تذهب لهذا المشوار، ولكن أريد عملا خاصا بي. فهنا مخير بين فعل العمل لصاحبي وبين فعل العمل لأبيه، فلابد أن يسبق عمل أبيه. حتى أن العلماء ميزوا بين أيهما أسبق، بر الأب أم بر الأم، فقالوا: ليس الأب على الإطلاق ولا الأم على الإطلاق. لابد هنا في تفصيل، لأن المرأة تختلف عن الرجل، ومحاب المرأة تختلف عن محاب الرجل. ولذلك لما سئل الإنسان: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، على سبيل الإجمال. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ولو أن الأم أمرت ولدها أن يطلق امرأته لا يطلق، بينما لو أمره أبوه، أنا بتكلم عن الأم الملتزمة والأب الملتزم، بينما لو أمره أبوه يطلق. لماذا؟ لأن حامل الأم على الطلاق غالبا يكون ضعف النساء الغيرة، امرأة تغير من زوجة ابنها إلى غيره. بينما الأب يحكم عقل الغالب، عقل يحكمه عقل. وهكذا يكون الميزان والمقياس بالنسبة لهذا. فلو تعارض فعل يعني فعل في معصية الله عز وجل فالإنسان لا يؤدي. ولذلك لو إنسان في سنة في نفل في هذه الأشياء ومخير بين أداء السنة وبين عمل لأبويه، فالعلماء قالوا إذا كان هذا من زيادات النفل فإيه جاز له أن يترك جزءا من هذا ويبر والديه. لكن كما نسمع مثلا بعض الآباء يقول لفلان يا فلان لا تذهب إلى المسجد الفلاني ولكن اذهب إلى المسجد العلاني، وكلاهما مسجد، هذا مسجد وهذا مسجد، فهو الأصل أن يطيع أبوي ولا تروحش المسجد فلان وروح مسجد فلان. فإن كانت العلة أن الأب لا يريد أن يذهب ولده إلى مسجد من مساجد السنة خوفا عليه زعما أو إلى غيرها مما يقع من كثير من الآباء، ويريد أن يدفع ابنه إلى بعض المساجد التي يعني قد يكون فيها من البدع وفيها من الأشياء فلا يطيعه في هذا. وأيضا هنا الطاعة والمعصية يعني لابد أن تكون بحكمة. يعني كثير من الشباب بيدخل في صراع بينه وبين أبويه، يتخيل كده بأن أباه هو أبا جهل أو أبا لهب وأن أمه زوجة أبي لهب، ويبدأ بقى المعركة العنيفة بين أبيه وبين أمه ويغالب مغلوب. وهذا للأسف الشديد بيؤدي يعني إلى فساد عريض للشاب وأيضا للأبوين. يعني ربما يعني عند الأبوين أمور مهيئة أن يطيع الله عز وجل فيكون سببا في عدم طاعتهم لله قط، بل ربما يكون سببا في خروجهم من الإسلام. وأذكر أحد إخواننا في قبل يعني في أواخر السبعينات كان الالتزام وقتها الشباب الملتزم كده داخل حامي سخن، بعض الشباب كان يجيب إيه أنابيب ويحط فيها مية نار ويجي المتبرجات ويروح رششهم من وراء، وطبعا يعني لا شك طبعا بيقع عليه ضرر عظيم جدا، لأن طبعا المرأة بتصرخ في الشارع بيتلم الناس يضرب، وضرب طبعا ضرب مبرح، بالإضافة إنه طبعا قد يعتقل، ضرر عظيم رغم إنه مش مطالب بهذا، يعني هو غير مطالب بهذا. وبعضهم يقول لك يا أخوانا تعالوا نحن نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجيب عصيان ولا واحد ماشي مع واحدة قد تكون أخته قد تكون خطيبته إلى غيره. فالشاهد إن هذه الأشياء الهوجاء قد تؤدي إلى تنفير الناس بالدين. لذلك ننظر للعلة في العهد المكي لما صلى الله عليه وسلم لم يأذن بالرد لمن آذاك، ما أذن لصحابي أن يرد رغم أن الضر شديد، وكل صحابي مولى كان أو سيد قادر على الرد ولكن لم يأذن. لماذا؟ لعدم المفسدة رقم واحد، إن لو كل من هيشتمني هرد أديله بوكسين ثلاثة أربعة خمسة، زي بعض الإخوان يقول لك ده يرد أنا أديله كل كلين، هو عشان يفكر إن الملتزمين دول شوية أراطيس وشو... أنا أبدا مش هفكر في هذا. أنت لو رضيت عليه يقول دول عربجية وحمارين و... لكن يعني السكوت والحلم وخاصة عن الجاهل هو ده الرد، كما قال عز وجل وأعرض عن الجاهلين. لكن واحد جاهل هتقول له أنت يقول لك أديلك. فلذلك يعني لابد الإنسان يقيس المصالح. أذكر من ضمن الأشياء واحد من الإخوة وكان من أسرة ثرية جدا، أبوه كان طبيب مشهور في ميدان الجيزة من الناس عيلة القوم، وكذلك أمه كانت من السيدات اللي هي لها مكانة، ويعني بيت راقي. فهو التزم طبعا بيبقى الأمر طبعا الإعلام، وكان وقتها طبعا موضوع الالتزام كان غريب. بدأ معهم في صراع، عندهم تلفزيون يروح حرق التلفزيون مش عارف ايه، المهم الشاهد صراع، بدأت معركة بينه وبين آل البيت. حتى من ضمن الأشياء أنه كان له أخت كانت بتستحم الحمام، ففصل الماء البارد تقريبا أو المهم يعني في طريقة ما أغلق الماء البارد، فنزل ماء حميما فحرق شعرها وبدنها. وطبعا وقتها الجرائد رننت والكلام كثير جدا. فالإنسان لابد أن ينظر في المصلحة والمفسدة إذا أراد أن يغير، إذا كان بينه وبين أبويه شيء، ومع الإحسان سينتهي. يعني تخيلوا معي مثلا رجل عنده ولدان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، غالبا أهل الدنيا بيكون مشغولين بالدنيا، البر عندهم ثانوي، بينما الشاب اللي هو مع الله عز وجل غالبا البر أساسي. فلابد يقول له أخوك ده المش ملتزم أفضل منك وأحسن منك، وهو يقول هذا. لكن حينما يرى منك برا وإحسانا وسمعا وطاعة وحسن سمت وهدي وصبر وإلى غيره، ما تمر أيام شهور ربما تتعدى إلى بعض السنين إلا وتكون أنت فخر الفخار عند أبويك إذا رأوا منك هذا السمت وهذا الخلق. فهذه القصة ساقها البخاري ليبين هل يجوز والإنسان يصلي والمقصود بها النافلة أن يرد على أبويه أم لا. طبعا في الفريضة كما قلنا لا، واحد بيصلي في المسجد صلاة الجماعة أمه تقول له يا فلان لا يجيب لأنه في فريضة. لكن لو كان في نافلة التي تكون في البيت وأمه لا تظن أنه يصلي أو تعتقد يعني أنه يزيد أو يطيل أو إلى غيره فنادته، لزمه أن يجيب. ولذلك هنا في القصة وقال الليث، والحديث وصل في موضع آخر، حدثنا جعفر، حديث منه جعفر ابن شرم، نعم، عن عبد الرحمن ابن هرمز وهو الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله نادت امرأة ابنها وهو في صومعة. وكان هذا العابد يعني عنده صومعة يتعبد فيها، مكان خاص ومكان آخر لأمه، هذا قبالة هذا، يعني هي في مكانها تنادي، هو كان ينزل من الصومعة يطعمها إلى غيره. وغالبا كان الجماعة اللي هم العباد دول يعني بيفعلوا أشياء لو فعلها طالب علم سيكون من أعلم أهل الزمان. كانوا بيعملوا، كانوا يبنوا صومعة يا أخوانا ولا يكون لها أبواب، إنما لها شرف من أعلى، يعني الصومعة مثلا كده إيه دورين ثلاثة مثلا ويسد الأبواب بتاعتها ويروح عامل من فوق شرف شبابيك. طب هينزل يطلع إزاي؟ يروح عامل حبل بعقد أو كسلم حبل، وقت ما يجي ينزل يروح منزل الحبل وينزل عليه ويطلع، يروح طالع على إيه؟ على الحبل. بعد ما بيطلع بيروح رفع الحبل فلا حبل مدلة، وبالتالي لا يمكن أي واحد يفكر أنه يجيله ولا هيزوره ولا هيعوزه ولا من هذه الأشياء إطلاق. فأصبح متفرغ لإيه؟ للعبادة، هو فوق فين؟ في هذا المكان. فكان إذا نزل لأمي ينزل بالحبل ده ويروح، فأمه احتاجت إليه، ده الشاهد من القصة، فقالت يا جريج، فهو بقى هنا متردد، قال اللهم أمي وصلاتي. وذلك الإنسان اللي دائما عنده علم يا أخوانا بيخرج من مآزق كبيرة جدا، وكم من مضائق يجعل الله له بها فرج ومخرجها بسبب علمه، بيقيس المصالح والمفاز. ده واقف في الصلاة متحيل، لا صلى ولا سمع أمه، طب يا ترى أسمع كلام أمي ولا أصلي كلام أمي؟ اللهم أمي بمعنى أسمع أمي كلام أمي أم صلاتي، أسبق أمي أم صلاتي، وعمل بقى متردد في هذا. هو يا بتنادي الولي عمال تصرخ يا جريج يا جريج، مش عاوز يسمع الكلام، واقف متردد بين سماع أمه وبين الصلاة. طبعا اللي واقف متردد ده هيعقل في الصلاة؟ ده مشغول، أمه بتنادي عليه ومش عارف يخرج. فبدأ يعني يردد، فقالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجه الميامس، من شدة غيظها على ابنه. والأم أوسط أبواب الجنة والجنة عند قدمها، وأقرب أبواب الجنة باب الأبوين، الأم والأب. ولذلك محمد ابن سيرين كان يعني في جنازة أبيه يبكي بكاء حار، فقيل له أن باك يعني رحمه الله وكذا وكذا وكذا، فقال إنما أبكي على نفسي، فكان لي بابان إلى الجنة فسد باب وبقي آخر. لما ماتت أمه يعني ظل فترة طويلة من الزمان كئيبا حزينا، لأن البابين إيه؟ سد البابين. ولذلك ينبغي يعني للمسلم دائما أن يحذر مقت وغضب الأبوين، لأن ممكن الأبوان في لحظة من الغيظ رغم أنك تكون بهما بار، تكون ومن أفضل أبنائهما عندهم، ولو أنك شككت شوكة يعني تكون في القلب، ورغم ذلك تكون في لحظة أضجرتهما تمحي كل حسنة مضت، فتدعو عليك بدعوة قد يستجاب لها أو لهما فتهلك والعياذ بالله. فلذلك هنا قالت دعاء، طبعا دعوة كانت بشعة، طالما أنه عمل نفسه يعني رجل زاهد وعابد وتبرب اللهم ابتليه بأنه ما يموت حتى يرى وجوه الساقط المومس اللي هي معروفة المرأة البغي التي تتاجر بجسدها، فحتى ينظر في وجه الميامس، ومن نعم الله ما قالت حتى يقع مع الميامس، إنه مجرد كده أنه هو عمل نفسه معتزل عن الدنيا كلها وما بيسمعش الكلام، فأن يرى وجه الساقطات. وكانت تأوي إلى صومعته راعية ترعى الغنم، والقصة لها طرق كثيرة جدا، يعني لها طرق كثيرة جدا، يعني مفادها أن بني إسرائيل كانت تغير عندها غيرة من جريج، ويعني سألت ومن الذي يفتن جريج، فوجدت امرأة فأعطوها ثمنا مقابل أن تغري جريج فعجزت، فمن غيظها أيضا وقعت على راعي غنم كان يرى حول الصومعة، ثم حملت وقالت هذا من جريج، فقيل لها ممن هذا الولد، قالت من جريج، نزل من صومعتي، قال جريج أين هذه التي تزعم أن ولدها لي، وشهد أنه رأى أثر دعوة أمه عليه وأن الله استجاب لها. قال يا بوس لهذا الولد من أبوك، أنطقه الله عز وجل، ويعني رغم أن وقع في المحنة إلا أن الله برأ، يعني ما كان له أن يفضح عابدا أو أن يهتك ستر عالم أو إلى غيره، ولكن وقوعه في المحنة بسبب ذنب، بسبب معصية وبسبب تقصير وقع فيه. ولذلك دايما ما من أحد ابتلي، وخاصة يا إخواننا البلاء بالفاحشة هذا عظيم، ما من أحد ابتلي بفاحشة إلا ورفعه الله عز وجل وأعلى قدره إن كان عفيفا. وذلك العلماء استدلوا من حديث جريج هذا على براءة عائشة رضي الله عنها. حد يقول لي من أين استدلوا؟ من الحديث ده بتاع جريج استدلوا على براءة عائشة عبد الهادي. طبعا استدل العلماء من هذا بأن هذا الرجل برئ، يعني برأه ولد نطق أنطقه الله عز وجل، وكذلك يوسف عليه السلام برأه بعض الشهود إلى غيره. قالوا أما عائشة رضي الله عنها فقد برأها الله من فوق سبع سماوات، ونزل فيها قرآنا يتلى. فكما أننا نقرأ هذا الحديث في تبرئة جريج رغم أنه من الأمم الماضية وبيننا وبينه قرون، كذلك نقرأ في كتاب الله عز وجل ونتلوه في المحاريب براءة عائشة رضي الله عنها التي أنزل الله في براءتها قرآنا يتلى، وسيظل إلى إيه؟ إلى قيام الساعة. واستدلوا أيضا على أنها أعلى وأعظم من برئ جميعا، لأن فتنتها كانت أعظم، هذه زوجة نبي، زوجة نبي، بل من يعني أفضل الأنبياء وأعظم الأنبياء وأجل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فلذلك كانت البراءة مباشرة من الله سبحانه وتعالى بلا واسطة. وذلك عائشة ما كانت تطمع في هذا، قالت يعني ما تخيلت أن يبرئني الله، أن ينزل فيه قرآن، ولكن كنت أطمع أن يرى رسول الله رؤيا تبرئني، فجأة وجدت أن الله أنزل كلاما يتلى. ولذلك لما قال أبو بكر قال قومي إلى رسول سلم، فقالت لا والله لا أقوم إلا إلى الله عز وجل، طبعا من شدة ما أصاب من الهم والحزن هذه المدة التي وقعت فيها. فذلك الشاهد هنا بأن الله برأ جريج وأنطق غلاما أمام الحاضرين، حتى في بعض الروايات قالوا نبني صومعتك من ذهب، كان ذكره خامل، فصار بقى هنا عبد بإيه؟ بحق، أنه وقع في محنة فنجاه الله عز وجل منها وصار علما من الأعلام. فقال لا بل أعيدوها كما كانت من الطوب واليجور والطين إلى غير هذه الأشياء. نقف هنا إن شاء الله.